يقول السائل الكريم: بعض الناس يأتي بسجادة ويضعها فوق سجادات الحرم تكون منتفخة حسب قوله، هل يؤثر هذا؟ أرى أن هذا لا ينبغي إلا لحاجة، يعني أحيانا شخص عنده شيء في الصدر وسجاد الحرم أحيانا فيه هذا الشعر المتطاير، زغبل، هذا ما أدري ماذا يسمى، الوبر هذا المتطاير، أنا أحيانا حقيقة قد أفعل هذا لا سيما في التهجد، لكن ليس قصدي سجادة في حد ذاتها. أما من ظن أن السجادة المصورة في الكعبة سنة، لا، هذه بدعة، هذه بدعة. شيخنا الشيخ بن باز أفتى بأنها بدعة، ولذلك أحد صناع السجاد في المدينة جزاه الله خيرا ألغى جميع ما كان يصور وأصبح يأتي بسجادة سادة كما يسمونها، ما في، جزاه الله، وهو من كبار التجار. فلما أفتاه شيخنا الشيخ بن باز بأن تصوير الكعبة في السجادات وجعلها أمام المصلي بدعة، نعم، ثم هي تشغل من؟ المصلي، دائما ينظر إلى هذا المنظر. ولذلك أوصي الإخوة الذي يحتاج إلى سجادة أن يشتري التي ليست فيها تصوير. النبي صلى الله عليه وسلم لما شغلته الصور وهو رسول الله قال لعائشة، قال: اذهبوا بخميصة هذه وآتوني بجانية أبي جهم فإنها شغلتني آنفا عن صلاتي. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها شغلتها عن صلاته، فما بالنا نحن الذين مليت قلوبنا بالدنيا؟ ها؟ أنا أقترح على الإخوة، ولو يغضب مني تجار السجاد، ها؟ أقترح عليهم أن لا يشتروا سجادة فيها صورة الكعبة، فإن اعتقد أن الصلاة عليها فيها سنة فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. كما أقترح مقاطعة أهل السبح القبح، فإن السبح بدعة وهي قبحة وليست من دين الله في شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسبح بأناملنا بأصابعنا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهناك كتيب جميل لطيف للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله بعنوان بدعية السبحة. نعم، تفضل.